طالبوا بالنفقة ويريدون أن مثل الناس أعطنا كذا وأعطنا كذا وأعطنا كذا، فيتعبونه ويقلقون راحته في جلوسه وفي قيامه وقعوده، فتكون حياته مرغصة وشديدة، حيث أنه فقير وأولاده كثيرون، فأطال الله عمره وأطال فقره، حيث أنه فقير وعنده أولاد كثيرون، فصار ذلك عذابا له. والدعوة الثالثة دعا بأن يعرضه الله للفتن، فاستجاب الله دعوته وعرض الفتن. يقول الراوي وهو عبد الملك بن عمير: وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير، يعني هو أبا مسعدة، شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. عرف هذا، استجيب، عرف أنه ظالم وأن سعد دعا له واستجيبت دعوته، فكان إذا يتعرض الفتن وإذا سئل عن ذلك قال شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. ذكر عبد الملك كيفية تعرض الفتن، قال: فأنا رأيت بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، يعني عيناه سقطت من الكبر، فإذا لقي الجواري في الطرقات يرفع الحاجب عن عينه، سقط الحاجب عن عينه ويفتح عينيه ويغامز الجواري، يغامز الجواري يغمزهن. فإذا قيل له قال شيخ كبير مفتون أصابته دعوة السعد، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة. هذه دعوة المظلوم، عرض الفتن مع أنه شيخ كبير وليس به حاجة إلى النساء والنظر إلى النساء، لكنه مفتون، فتن والعياذ بالله، وأصابته الدعوة، فكان يرفع حاجبيه بعينيه حتى ينظر إلى النساء، إلى الجواري، إلى البنات في الشوارع ويغمزهن. فإذا أنكر عليه قال شيخ كبير مفتون أصابته دعوة السعد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم. ها لا لا، ما يصلح هذا، إن كان يعني عنده علم ونظر في الأدلة تبين له أنها لا تجب فلا لوم عليه، وإن لم يكن عنده يقلد من يثق به، إذا قلد من أفتاه بوجوب فتح يجب عليه قراءته، فإذا لم يقرأها لا تصح صلاته، وإذا سأل من يثق بدينه وعلمه وأفتاه بأنها لا تجب يعمل يأخذ بقوله. ها إيه، دعاء بطالة العمر يقيد بالطاعة، أما طالة العمر بدون شيء هكذا الإمام أحمد يكره هذا وغيره، لأن طول العمر على غير طاعة مضر على الإنسان، ولهذا جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. طول العمر مع الطاعة، نعم هذا مطلوب. ولهذا لما سألت أم حبيبة قالت: اللهم أمتعني بأبي أبي سفيان وزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة، ولكن لو سألته يعني يعافيك من عذاب في القبر وعذاب في النار لكان أولى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تعال تعال يا أنس لطيل عمره، يعني لكن على طاعته، لأنه تعالى بأن يكثر الله ولده وأن يطيل عمره وأن يدخله الجنة، وأن يدخله الجنة دخول الجنة يلزم منها أن يكون طول عمره على الطاعة. قال: إن وجدت دعوات في الدنيا وأرجو أن أجد دعوات في الآخرة. دعاه بأن يكثر ولده وأن يطول عمره، فطال عمره وجاوز 100 وكثر أولاده حتى كان أولاده يتعدون حتى جاوز 100. هذا يدل على أن طول العمر مقيد بالطاعة، لأنه دعا بأن يدخله الله الجنة، وهذا يلزم منها أن يكون طول العمر على الطاعة. نعم إيه، إيش فيها؟ الأجل محدد لا شك، أقول الأجل محدد مكتوب، الأجل والرزق والعمل والشقاء والسعادة

طافت من وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس قطاف طاف عليه طواف الوداع قبيل الفجر ثم أدرك الصلاة فصلى بالناس وقرأ بالناس سورة الطور فجاءت أم سلمة وطافت والناس يصلون من وراء الناس لأن الناس أمامه وهي تطوف دل على أنه لا بأس بالطواف الكعبة ولو من بعيد يطوف وبعيد ثم الصبيح أو في الدور الثاني كذلك المرأة لها أن تطوف الناس يصلون لأن الجماعة لا تجب على المرأة بخلاف الرجل فإنه لا يطوف الناس يصلون بل يقف ويصلي مع الناس. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. نعم. هذا حديث أبي برزة فيه بيان الأوقات أوقات الصلوات بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تزول الشمس إذا زالت الشمس يعني إذا مالت إلى الغروب لأن الشمس تقف في مرأى العين قبيل الظهر هو وقت قصير أوقات النهي القصيرة تقف قليلا فإذا مالت إلى جهة الغروب دخل وقت الظهر هذا يسمى الزوال وهذا أول وقت الظهر ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فيدخل وقت العصر ولهذا بيّن أبو برزة رضي الله عنه لما سألنا وقت الصلاة بيّن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية في دل على تبكير التبكير بصلاة العصر كان يصلي الظهر العصر مبكرا حين يصير ظل الرجل مثله يدخل وقت العصر يبادر عليه الصلاة والسلام حتى إن الرجل يرجع إلى أقصى المدينة والشمس حية وفي بعضها أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي يصلي العصر والشمس في حجرتها يعني لا زالت الشمس ما ارتفعت لأن إذا ارتفعت خرجت الشمس من الحجرة إذا قربت من الغروب وفي بعضها في بعض الأحاديث أن الصحابة بعضهم يرجع إلى أهل قباء والشمس حية فدل على مشروعية التبكير بصلاة العصر لكن لا ينافي التبكير كون الإمام يتأخر ربع ساعة أو في الساعة أو نصف ساعة كل هذا لا يزال في أول وقت وانتظار المأمومين انتظار المتوضئ حتى يفرغ من وضوءه والآكل حتى يفرغ من أكله كل هذا مطلوب حتى في صلاة المغرب التي هي يعني أقصر وقتها قصير كان النبي لا يبادر من حين ينتهي المؤذن بل يتأخر بعض الشيء حتى يبتدرون السواري ويصلون ركعتين وقال يصلوا قبل المغرب ثم بعد ذلك يقيم وهنا قال نسيت ما قال في المغرب جاء في الحديث الآخر أنه كانوا يصلون المغرب كان يصلي صلى الله عليه وسلم والرجل يبصر موقع نبله يعني لم يشتد الظلام دل على أنه بكر في المغرب وفي حديث أبي برزة بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي بتأخير في العشاء إلى ثلث الليل جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم تأخروا أبطأ يعني يراعي الجماعة إذا اجتمعوا الجماعة بكر وإذا تأخروا أخر وهنا ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما إلى حتى بهار الليل يعني كاد أن ينتصف حتى جاء عمر وقال نام يا رسول نام النساء والصبيان ورقدوا وجاء بعض الفاظ ان الناس ناموا ثم رقدوا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا رقدوا ثم استيقظوا يعني نعسوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقطر راسه ماء وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي, يعني لوقتها المختار والافضل. فاخذ العلماء من هذا ان الافضل تاخير العشاء اذا لم يشق, اذا لم يشق فالافضل تاخيره الى ثلث الليل. ولهذا يقول العلماء والتاخير الى ثلث الليل افضل ان سهوا, وهذا انما يتحقق لو كان الجماعه مسافرون, اذا كان الجماعه مسافرون وليس معهم غيرهم واحبوا ان يؤخروا الى ثلث الليل فلا باس, هذا الافضل. او كانوا في مزرعه او في قريه وليس معهم غيرهم واتفقوا على التاخير لا باس. اما في المدن والقرى فلا تؤخر العشاء, لان هذا شق على الناس, فيهم المريض, فيهم ذي الحاجه, من يريد ان ينام مبكر, فلا تؤخر في المدن والقرى, انما تؤخر في حالات اذا كان الجماعه محصورين, اذا يعني كانوا مسافرين او في بلده صغيره او في مزرعه واتفقوا على التاخير الى ثلث الليل فهذا افضل. وكذلك المريض في بيته او في المستشفى اذا كان احب ان يؤخرها فلا باس الى ثلث الليل. والمراه كذلك. وقال ابو برزه ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها, يعني العشاء. وفي اللفظ الاخر وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها, النوم قبلها يعني قبل صلاه العشاء لانه قد يؤدي الى تاخير صلاه العشاء, اذا نام بعد المغرب قد يستمر في النوم حتى يؤخر صلاه العشاء. النوم مكروه في هذه الحاله, بل عليه ان يعالج نفسه حتى يصلي العشاء. والحديث بعدها يعني لان الحديث بعدها قد يؤدي الى تأخير تأخر عن صلاة الفجر وتضيعها, فالحديث فهذه الكراهة كراهة تنزيه, يعني كان النبي يكره النوم قبلها وحيدها كراهة تنزيه, هو مكروه الحديث والجلسات بعد صلاة العشاء مكروه, إلا يستثنى من هذا ما جاء في الحديث, ما جاءت الأدلة في استثنائه كحديث الرجل مع أهله وحديث مع الضيف والسمر في مصالح المسلمين ولولاة الأمور ورجال الهيئات حين يسمرون, وكذلك أيضا السمر في طلب العلم إذا لم يؤدي إلى التأخر عن صلاة الفجر هذا مستثنى. أما ما عدا ذلك من الجلسات فهي مكروهة إن كان فيها غيبة أو نميمة أو سماع غناء أو رؤية أفلام خديعة فهذا محرم في كل وقت, لا يجوز هذا لا بعد العشاء ولا قبل العشاء ولا في الليل ولا في النهار. جلسات التي فيها غيبة ونميمة, شرب دخان ومسكر, رؤية الأفلام الخليعة, سماع الأشرطة السيئة, قراءة كتب السحر والضلال والبدع, هذه حرام في كل وقت بعد العشاء وقبل العشاء في الليل وفي النهار. لكن الكراهة إذا كان الحديث مباح, حديث مباح ليس فيه شيء من المحرمات هذا مكروه. حديث بعد العشاء مكروه إلا ما استثني السمر في مصالح المسلمين أو في العلم أو مع الضيف مع الأهل هذا مستثنى من الكراهة إذا لم يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر التأخر عنها. أما إذا كان الحديث فيه محرم هذا لا يجوز مطلقا لا في الليل ولا في النهار لا قبل العشاء ولا بعده ولا في أي وقت. يتحدث يكون حديث فيه غيبة أو نميمة أو سباب أو شتام أو رؤية مشاهد محرمة, رؤية النساء وأفلام محرمة مثل الذي يسرون على النظر في الدش والأفلام السيئة والشبكات وغيرها كلها هذا محرم, وسماع الأشرطة السيئة أو قراءة المجلات الخليعة والكتب كتب البدع والسحر والضلال هذا حرام في كل وقت ليس مقيد بالعشاء. لكن المراد الحديث إذا لم يكن فيه محذور فهو مكروه كراهة التنزيه إلا ما استثني. وأما في صلاة الصبح قال ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه, يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة الفجر

يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. نعم، هذا في أول بعثة لما حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثر استراقهم للسمع في الجاهلية، كثر الكهان قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شددت حراسة السمع وأرسلت الشهب على الشياطين، فصاروا يصعب عليهم الاستراء والشهب تلاحقهم، كما قال الله تعالى: وأن لمس عن الجن أنهم قالوا وأن لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وكان الكهان كل واحد له رأي من الجن يأتيه فيخبره، لأن الشياطين يركب بعضهم بعضا هكذا كما وصف سفيان، يركب بعضهم بعضا من غير تلاصق، واحد فوق الثاني حتى يصل إلى عنان السماء، إلى العنان إلى السحاب، يسمعون الكلام من الملائكة من خبر الله عز وجل، فيسمع الكاهن يسمع الشياطين الخبر من السماء أو في العنان، فيلقيه الشيطان الفوقاني إلى الشيطان الذي يليه، وهكذا يلقيه الشيطان الذي يليه حتى يصل الخبر إلى الشيطان الذي في الأرض، فيلقيها الكلمة الشيطان الذي في الأرض على في أذن الكاهن، يقرها في أذنك كقر الدجاجة، قر قر قر كما جاء في الحديث، قر يقر يقرقرها في أذنك كقر الدجاجة، فإذا وصلت إلى الكاهن خلط معه 100 كذبة، فتصبح 100 كذبة واحدة صدق سمعت من السماء. فإذا حدث الناس بهذا الكذب الكثير صدقوه من أجل واحدة وقعت ومئة كذبها زادها. هذا في قول نفس الشر والباطل، كيف يعتبرون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، ولكن الشهوة تلاحق الشياطين وتحرقهم، فالشيطان الأسفل أحيانا يدركه الشهاب ويحرقه قبل أن يلقي الكلمة في أذن كاهن، وأحيانا يلقيها قبل أن يحرقه الشهوة مرة ومرة، وهذا يدل على الشياطين كثير وأنه يولد الشياطين كثير والشهوة تحرقهم وتلاحقهم، والشياطين كثير، الشياطين لهم أولاد كثيرون، فالشياطين لما شددت حراسة السماء وحيل بينهم وبين خبر السماء استنكروا هذا وضربوا المشارق والمغارب حتى وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وسمعوا قراءته، فقالوا: هذا هو السبب الذي حال بيننا وبين خبر السماء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والشهيد قالوا: فلما سمعوا القرآن جاءوا بنخلة إلى سوق عكاظ ويصلي بأصحاب الصلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فيه أن النبي جهر بالقراءة، أنه سمع يسمع أصحابه وسمع الجن قراءته، فلما سمعوا قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، ورجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. نعم. حدثنا مسدد. نعم. لا شك إن أقول لا زالت الشهب تحرقهم إلى يوم القيامة، وأن حراسة السماء مشددة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والشهد قول قرأ النبي فيما أمر في إثبات القراءة، وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني يجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما قرأ فيه وفيما سكت، فكان يجهر في الركعتين الأوليين ويسر في ركعتين الأخرين، فيجب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في ذلك، يشرع الاقتداء به. نعم. نعم.

خواتم السور لا بأس به. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه يكره